عاتب والعتب ما يفيد أجري وعلي وعلي حكم القدر لا ريا بيجري عاتب والعتب ما يفيد أجري وعلي حكم القدر لا ريح يجري اي والله لجن يا دهر ظل محتار ولا فكري علام علام اقضي بالآهات عمري انا زينب علام الحور والله يفرق وعلى ما ينهتك يا دهر خدري يا على يا مقلب الآهات أنا عمري على من حر خوت السيف يفرق والله جزع حتى الصبر ويظل عتاب للمحشر يا دهري.